إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الحج آداب وسلوك. ولله على الناس حج البيت. على هنا في هذا التعبير تفيد الاستعلاء، وأن الله العلي الكبير أمر عباده أن يحجوا بيته، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج آداب وسلوك، دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. الحلقة الحادية عشرة. الحمد لله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شرع لنا دينا قويما، وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من شرح الله له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع له ذكره، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة ضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. حياكم الله وحيا المستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل ينفعنا بما نقول ونسمع. حياكم الله فضيلة الشيخ. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، حجاج بيت الله الحرام، في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى سيتحدث فضيلة ضيف البرنامج عن عدة أمور تهم الحاج والحاجة والمستمع الكريم في هذه الأيام المباركات. فضيلة شيخنا بارك الله فيكم، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ليشهدوا منافع لهم. ما هي هذه المنافع بارك الله فيكم؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه المنافع وما يحصل للناس من الحج من أجور وما يكتبه الله لهم من حسنات في هذه الأيام، وكذلك أيضا ما يحصلون عليه من منافع الدنيا التي يكتسبون بها المال الذي ينفعهم إما بالبيع والشراء وإما بأي شيء يكون، بل أنهم يصيبون أيضا من البدن التي تنحر فيحصل لهم منها اللحم، وكانوا يأخذون اللحم ويشرقونه، وسميت هذه الأيام أيام التشريق لأنهم كانوا يأخذون اللحم ويشرقحونه ويجعلون فيه الملح ويشرقونه وينتفعون به فيما بعد في الأيام القادمة عندما تكون لهم هذه الشرائح من اللحم أدما إذا احتاجوا إلى ذلك. فالمهم أن المنافع شاملة لمنافع الدنيا والآخرة. منافع الآخرة بما يحصل لهم من الاستغفار وما يحصل لهم من ذكر الله عز وجل، لأن الأيام أيام ذكر وأيام عبادة، وبعد ذلك أيضا ما يحصل لهم من تضعيف الله سبحانه وتعالى لهم من في أعمالهم. وكذلك كما سمعتم أيضا من المنافع الدنيوية فهي شاملة للمنافع الدنيوية والأخروية. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويقول الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ويقول جل وعلا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه الأمور لا تخفى على المسلم والمسلمة والحاج والحاجة في هذه الأيام المباركات وفي غيرها. غير أن نحب فضيلة الشيخ أن تتحدث لنا عن الجانب التعامل الإسلامي والأدب الإسلامي النبوي في التعامل مع مرافق المسلمين العامة، حيث وفرت هذه الحكومة المباركة، حكومة خادم الحرمين الشريفين، وفرت كل ما من شأنه تيسير الحج وتيسير السير في هذه الأماكن المباركة والمناسك المباركة. فهل هناك من آداب تتحدثون عنها فضيلتكم في هذا الجانب، جانب التعامل مع المرافق العامة للمسلمين والتأدب في حسن والرقي في حسن التعامل في ذلك بين المسلمين بعضهم مع بعض؟ بارك الله فيكم. إن هذا المجتمع مجتمع للمسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، ولا بد فيه أن يكون حينما يجتمعون الناس في مكان واحد لا بد فيه من المشاحة، ولا بد فيه من أن بعضهم ربما يحصل منه حيف على بعض. لذلك يوصى المسلمون جميعا أن يتراحموا، وأن كل واحد منهم يحسن إلى الآخرين، ولا تكون منه إساءة إلى إخوانه المسلمين، إذ أن المسلمين كلهم مرتبطين برباط الإسلام وكلهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فلذلك يجب أن يتراحموا، ويجب أن يرحم بعضهم بعضا، ويحن بعضهم على بعض، وكل يفعل الخير بما يستطيع. فهذا يدل التائه، وهذا يدل يعني أيضا بالوصف، وهذا هكذا يعني. كذلك إذا حصل التزاحم لا يجوز أن يزحم القوي الضعيف، بل القوي يكون رحيما بالضعيف، والبعض منهم يشفق على الآخر، وهكذا. هذه الواجبات على المسلمين، ولا يجوز أن يكون يعني لا يجوز لأحد من المسلمين أن يتخذ هذا سبيلا لأخذ المال بالسرقة أو يعني النهب أو يعني بأي شيء من الأمور التي يبتز بها المال بغير حقه. وكذلك أيضا لا ينبغي للمسلم أن يتجبر على أخيه المسلمين وتنعدم الرحمة من قلبه. فهذا واجب على المسلمين أن يتراحموا، إنما المؤمنون إخوة، كما قال الله عز وجل: اجعل كل واحد من المسلمين أخا لك، وتعامل معه كما تتعامل مع أخيك وقريبك، تحب أن توصل إليه الخير وتجتنب الإساءة، لأن الإساءة في البلد الحرام عظيمة، كما أن النفع عظيم، والله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات، يضاعفها بمئة ألف حسنة. فكذلك السيئات لا تخلو من التضعيف، فاتقوا الله أيها المسلمون، وليرحم بعضكم بعضا. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، نحن اليوم في اليوم 11 من أيام ذي الحجة، وهذا اليوم يسمونه بيوم القر، وما هي هذه الآداب التي ينبغي على الحاج والحاجة في هذا اليوم المبارك أن يعملوها، سواء كان فيما يتعلق بالذكر المطلق أو المقيد، أو سواء كان بالرمي وآداب الرمي وما يتعلق بذلك من آداب؟ بارك الله فيكم. تسمية هذا اليوم يوم القر لأن هذا اليوم يستقرون فيه في منى ولا يخرجون إلى غيره، فهم عملهم أولا قبل أن يزول الزوال في مكان كل واحد في مكانه يقرأ القرآن، يسبح، يكبر، والأفضل التكبير في هذه الأيام كما قال الله عز وجل: لتكبروا الله على ما هداكم. فالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. أما عند الزوال فإنهم يستعدون للرمي، والرمي يجب أن يترحموا فيه كما قلنا، يجب ألا يعني ألا إذا سقط أحد من الناس، بعض الناس ينظر إليه وهو يجعله معبرا ويحطونه معبرا ويضعون عليه أقدامهم وينسون أن هذا أخاهم، ولا يدعمونه ويقلونه. ثم أنهم في هذا اليوم، اليوم هذا يجب فيه الرمي بعد الزوال، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتحينون الرمي حتى إذا زالت الشمس رموا، كما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالرمي هو أولا للجمرة الأولى، أن يرميه الحاج بسبع حصيات، ثم يتنحى فيدعو الله عز وجل، يستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل بما يعني يريد من دنيا من نعيم الدنيا والآخرة ونعيم الآخرة، والاستعاذة من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أيضا. ثم بعد ذلك إذا انتهى من هذا الدعاء يذهب فيرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات، ثم يتنحى إلى مكان يكون له فيه مفسح، فحينئذ يستقبل القبلة ويدعو بخير الدنيا والآخرة. ثم بعد أن يدعو ويستكمل الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في الدعاء كثيرا، ثم بعد ذلك يتجه إلى الجمرة الأخيرة، وهي جمرة العقبة، الجمرة الثالثة، فيرميها ولا يقف عندها ولا يدعو. هكذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يتحرى الحاج أن يعمل هذا فيما بين الزوال وما بين أن تغرب الشمس. فإن لم يستطع الرمي في هذه المدة وتعذر عليه أن يحصل ذلك قبل غروب الشمس، فإنه يجوز أن يرميها بعد غروب الشمس، فيما بين يعني غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وهذا ما قرره هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن باز، وإلا كان قبل يقال بأنه ينتهي الرمي بالغروب، لكن يعني مع كثرة الحجيج وصارت يعني عدة يعني الحجيج بالملايين، عند ذلك قرروا بأنه لا يتسع، إذا كانوا مليونين أو ثلاثة لا يتسع لهم أن يرموا في هذه المدة، فأصدروا قرارا برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز بأن الليل وقت لذلك إن شاء الله، وهكذا يعني يجب يجوز أن يرمي الذي تعذر عليه الرمي قبل الغروب، يجب أن يرمي في الليل، فإذا فحينما يتمكن الأفضل أن يكون قبل منتصف الليل، وإن تأخر أيضا فإنه لا بأس عليه لقرار هيئة كبار العلماء الذي وصفناه، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، للحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله. في ختام هذه الحلقة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحج آداب وسلوك. ولله على الناس حج البيت. على هنا في هذا التعبير تفيد الاستعلاء، وأن الله العلي الكبير أمر عباده أن يحجوا بيته، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. برنامج أعده وقدمه فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى.